لم يحصل. سمع يعقوب كلامهم ووافق تحت ضغطهم على إرساله معهم. قال الثعلبي في الكشف والبيان: وتقدم يوسف بين يدي أبيه وقال: يا أبت أرسلني معهم. قال الوالد: أو تحب ذلك يا بني؟ قال يحب نعم. قال يعقوب: إذا كان الغد أذنت لك. فلما أصبح يوسف لبس ثيابه وشد منطقته وخرج مع إخوته، ثم أخذ يعقوب السلة التي حمل فيها إبراهيم زاد إسحاق فوضع فيها زاد يوسف، وخرج الوالد معهم يودعهم، فقالوا له: يا نبي الله ارجع. فقال يعقوب: يا بني، يا نبي الله، نفع بخاطرهم، قال: يا بني، أوصيكم بتقوى الله وبحبيبي يوسف، أسألكم بالله إن جاع فأطعموه وإن عطش فاسكوه، وقوموا عليه ولا تتعبوه، وكونوا متواصلين متراحمين. ثم قال: يا بني، الله خليفتي عليكم. ثم أقبل على يوسف فضمه إلى صدره وقبله على جبينه، ثم قال: استودعتك الله رب العالمين. ثم انصرف راجعا إلى منزله. نتابع في الدرس الآتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد استعرضنا وإياكم في الجمعة الماضية قول الله عز وجل: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وقلنا إن يعقوب لما سمع كلامهم وافق على إرسال يوسف معهم تحت ضغطهم وتحت رغبة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي الصباح أرسله معهم وودعه، وكان من جملة ما قال بعد أن ضمه إلى صدره وقبله: استودعتك الله رب العالمين. ثم انصرف راجعا إلى منزله. التنفيذ في الإلقاء في البئر، يقول الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. في الكلام اختصار، في حذف إضمار، تقديره: فأرسله معهم. طيب، فلما ذهبوا به، أرسله فذهبوا به وعزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب، اتفقوا، كان عزمهم أكيدا وجميعا، إن اتفق الكل على هذا الرأي أن إيش؟ أن يلقى في البئر، أجمعوا في إجماع الكل لا تردد فيه. طيب، فلما ذهبوا به، وين جواب لما؟ أين جواب لما؟ والتقدير: لما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب نفذوا أمرهم. لما سمح لهم يذهب معهم واتفقوا بدون تردد على أن يلقوه في البئر، حدث الجواب اختصارا، نفذوا إيش؟ بإلقائه في ذلك الجب. وعند الإلقاء ألقى الله عز وجل في روعه وحيا: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هنا ليس الوحي وحي رسالة، لا، وإنما الوحي كما كان لأم موسى إلقاء في القلب. أوحى الله تعالى إلى يوسف أنه سيأتيك وقت تنبئهم بما فعلوا وهم لا يشعرون أنك يوسف لمكانتك وعظمتك، وقد كان عزيز مصر، فما خطر ببالهم أن يكون إيش؟ يوسف الذي ألقوه في البئر أن يكون إيش؟ عزيز مصر. نعم، بدليل قوله تعالى: سيأتي معنا فعرفهم وهم له منكرون. نعم، لعظيم مكانه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. إذن هنا وحي إلهام. ما معنى وحي إلهام؟ وحي الإلهام وارد يرد على قلب المؤمن لا يستطيع دفعه. وارد إلهام يلقي الله عز وجل في نفس المؤمن الصادق أحيانا، فكرة أو القيام بأمر لا يستطيع أن يعارضه، لا تستطيع النفس البشرية أن تعارض. هل أخذ أم موسى، هل رأيتم امرأة تلقي بولدها في اليم؟ لكن هذا الوارد الإلهي الوحي إلهام غلب على طبيعتها البشرية فألقت ولدها. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، شو أوحينا؟ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا إلهام. إذن الإلهام يعني فعل أو أمر يلقى في قلب المؤمن لا يستطيع الإنسان له دفعا من الله تعالى. إذن ليس وحي رسالة، يوسف صغير 12 عام. نعم هكذا، وإن كان في قول ضعيف أنه وحي رسالة، لا أبدا. هذا الوحي الذي ألقاه الله عز وجل في صدره آنس وحشته في الجن، لأنه أصيب بوحشة، وحشة أنه ابتعد عن بلده، ووحشة أنه ابتعد عن أخيه الصغير الذي إلى جانبه، وابتعد عن حنان الأب كذلك، وابتعد عن البيئة التي درج فيها بحيث يلهو مع أقرانه، فأصيب بوحشة. يقول صاحب المنار عليه رحمة الله: ولقد هون الله تبارك وتعالى على يوسف مصيبته بهذا الوحي الذي ألقاه في قلبه، بهذا الوحي الإلهامي. فعلم يوسف أن هذه أو أن هذا البلاء مصيبة في الظاهر نعمة في الباطن، لتنبئنهم. إذن في شيء سيأتي مستقبل، اطمئن. نعم نعم. وهذا الوحي دليل كما قال علماؤنا على أن ما حدث ليوسف في البئر ليس جفوة من الله أبدا، وإنما أعدك لأمر أهم من الأمر الذي أنت فيه. وينبغي أن تعلموا يا إخواني قضية قد يغفل عنها الكثيرون، أن الله تبارك وتعالى لا يبتلي إلا أهل الوفاء، لا يبتلي إلا أهل الوفاء وأهل الإيمان. اقرأوا قصة يوسف كلها، ألا ترون أنه انتقل من بلاء إلى بلاء؟ هل أصيبت زوجة العزيز ببلاء؟ وإنما يصيب الله تبارك وتعالى أهل الوفاء لكرامتهم عليه، ويعرض عن غيرهم تحقيرا لشأنهم. خذوا الدنيا ما شئت فافعل، لكن أعطتني إسل أوليائي أمر آخر. فهمت هذه العبارة؟ إذن لا يبتلى إلا أهل الوفاء، أما المعرضون فلا يبتليهم الله عز وجل تحقيرا لشأنهم. إذا شفت امرأة العزيز هو الذي فعله، ما جزاء من أراد إلا أن يسجن الجنوب، وهم يعلمون أنه إيش، يعلمون. وقيس بقى الأمة وحالنا نحن كذلك هكذا. نعم. إذن وإنما هو إعداده لأمر هام أهم من الذي أنت فيه يا يوسف من البلاء. وإن إخوتك الذين كادوا لك سوف تأتي لحظة يقفونهم على بابك يطلبون مساعدتك لتنبئنهم بأمرهم. هذا الإلهام الرباني. إذن قوة يقذفها الله عز وجل في قلب العبد لا تستطيع النفس البشرية لها دفعا، لا ترى نفسك إلا نفذ هكذا. ويفتح الله عز وجل عليه باب الدعاء بالذكر، دعاء، لأن الدعاء عبادة، ولأن الدعاء أفضل من الشكوى لغير الله. فادعوا الله الذي بيده كل شيء، لا تشكو لفلان وفلان. ماذا إيش لو شكوت إلى الناس؟ ماذا تستفيد؟ نصف الناس لا يعبأ بك. لو شكوت إلى العباد مصيبة أو قضية نصفهم لا يعبأ بك، ونصفهم يفرح بما أنت فيه. هذا البشر. أما لما تشتكي إلى الله أجل. نعم. وكان مما دعا فيه يوسف من بعض دعواته، وفي هذا الباب كثير من الإسرائيليات، لكن نحن نأتي إن شاء الله تعالى بما لا يتعارض مع كتاب أو سنة. قال: اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف. نعم، جميل. يعني تشعر أنه يخرج من معين إيش؟ وحي. ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى. نشكو إليه. يا حاضرا، يا حاضرا كل ملأ، ويا حاضر كل ملأ. يا حي يا قيوم، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب. اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. هذا كان من دعاء يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويذكر البروسوي إضافة يذكرها، أنه كان من دعائه: يا كاشف كل كربة، يا مجيب كل دعوة، يا جابر كل كثير، ويا ميسر كل عسير، ويا صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، لا إله إلا أنت، سبحانك أسألك أن تجعل لي فرجا ومخرجا، وأن تقذف حبك في قلبي حتى لا يكون لي هم في ذكر غيري. يعني اجعلني لا أذكر إلا إيش؟ إلا غيرك. وأن تحفظني وترحمني يا أرحم الراحمين. يوسف لما دعا بهذه الدعوات من صوت خاشع جميل، حفت به الملائكة. وأنتم تعلمون أن الملائكة تتنزل ليش؟ للذكر. وطلبوا من الله عز وجل أن يعطيهم فرصة ولو ساعة يستمتعون بهذا الدعاء. فماذا قال الله لهم؟ قال: الآن تستمتعون، وأنتم لما أردت أن أخلق آدم قلتم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ شوفوا هذه النماذج. نعم. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، سأجعل منهم الإيش؟ الأنبياء والصديقين والشهداء. فأنتم بإيش؟ يعني كرمكم وكرامتكم إيش نزلتم إيش؟ لتستمعوا ذكر الله عز وجل. وكذلك إذا اجتمع المؤمنون على ذكر الله تبارك وتعالى تتنزل الملائكة ويطلبون من الله المهلة. نعم. فيقول الله تعالى لهم: ألم تقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فالآن تتمنون الاستئناس بهم؟ قال: فعلم من ذلك أن الملائكة المقربين حتى من الله عز وجل تتنزل إلى الأرض لشرف الذكر. والعلم ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والاستغفار والسبحلة والحمدلة ذكر، كل ذلك تتنزل له الملائكة. كان يوسف يستأنس بالدعاء الذي ألقاه الله عز وجل في روعه، وهو أفضل من الشكوى. قلت لكم الدعاء أفضل من أن تشتكي إيش إلى الناس. يقول القرطبي عليه رحمة الله ما ورد عن وهب: أن يوسف لما ألقي في البئر وقف على صخرة، الجب تعب وأطرافه تصير مرتفعة، وقف على صخرة وبكى وناداهم من الأسفل: يا إخوتي، إن لكل ميت وصية، فاسمعوا وصيتي. قالوا: وما هي؟ طبعا هنا أخذهم شيء من السخرية، وين كواكبك وين كذا، وهذه فيها ضعف لذلك ما ذكرتها. قال: إذا اجتمعتم فاذكروا وحشتي، وإذا أكلتم فاذكروا جوعتي، وإذا رأيتم غريبا فاذكروا غربتي، وإذا رأيتم شابا فاذكروا شبابي. فأوحى الله عز وجل إليه الاشتغال بالدعاء، فانقطع عن كل كلام إلا دعاء الله تبارك وتعالى. أفضل من الشكوى. نعم. كيف ألقي في البئر؟ يقول صاحب كتاب أنبياء الله: ليس عندنا كيفية، ما عندنا نص يثبت كيف ألقي، لكن نستطيع أن نتخيل أنه قاومهم فضربوه وأمروه أن يخلع قميصه، ثم ألقوه، ثم أوحى الله عز وجل له بالدعاء وألقى في روعه أنك ناج فلا تخف. وقال صاحب كتاب حياة يوسف: طرحوه في البئر وجلسوا بعد ذلك يأكلون ويلهون إلى المساء، ثم بشر يوسف بالنجاة وحيا. هذا من جهة يوسف، ومن جهة أخته، ومن جهة الجب الذي ألقوه فيه. فما حال الإخوة مع الأب بعد أن إيش؟ بعد أن فعلوا ما فعل. يأتي قول الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا أباهم عشاء، العشاء محل الظلمة بعد المغرب، والليل تقول العرب الليل أخفى للويل. إذا أردت أن تساوي نقيصة نسأل الله اجعلها في إيش؟ في الليل. الليل أخفى للويل، والليل أخفى للوجه التي تظهر عليه الانفعالات النفسية. الإنسان بالنهار لما بيرضى أو بيغضب أو بيحزن أو بيضايق تظهر إيش، أما بالليل تختفي هذا نفسية. ولذلك قالوا في الأمثال كما ذكرت لكم: الليل أخفى للويل. لذلك اختاروا الليل ليكون الليل مخفيا لانفعالاتهم النفسية التي تظهر على إيش، على وجوههم. لأن الكذب يظهر تناقضه، كذب اللسان يظهر بالتلجلج، وكذب الأفعال تظهر بالحركات المتصنعة المضطربة القلقة. ويعقوب يتفرس ذلك. نعم، يعقوب ما هو مرسل رسول يدرك الحال. فقالوا: نؤخر اللقاء إلى إيش؟ إلى العشاء. فذلك قول الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي جاءوا عشاء من غير يوسف وحده. وأي عشاء كان رجوعهم؟ هل في اليوم نفسه أم في اليوم الثاني؟ قولان للعلماء، ولكن الراجح أنهم جاءوا في اليوم الثاني، لأنهم لو جاءوا في اليوم الأول عشاء وقالوا أكله الذئب كان يعقوب إيش الساعة القضية جديدة، لكن لما مرت خفى على نتائج. نعم. والليل كثيرا ما يتخذه الناس ستارا للمواقف، كثير من الناس يتخذ الليل ستار، خاصة اللي عنده خور أو عنده جبن وما عنده قوة العقيدة يحب إيش. نعم، التاريخ يحدثنا بكثير من هذه الأمثال. خذ مثلا قضية كربلاء، نعم، الحسين بن علي، نعم، عليه رضوان الله، لما رأى العدو قد أحاط به ورأى الناس الذين بايعوه قد انفضوا عنه، بدا عليهم ايش؟ الخذلان. بايعوا لكن شافهم بدات الايش، ولم يبق الا القليل، وعز عليه ان يقتل هذا القليل في معركه غير متكافئه، وعزت عليه نفسه ان ايش، ان يفر او ان يهرب ابدا، فصمم على خوض المعركه ولو منفردا. فلما اقبل الليل دعا اصحابه وقال لهم: من أحب أن ينصرف إلى أهله من ليلته هذه فليفعل، فقد أذنته. يبقى يحب يروح على أهله يروح. فإن القوم إنما يريدونني، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه حجلا، أي ستارا. إذا أردت تفروا، ولذلك يعلق الشعراء رحمه الله بيقول، يعني قال لهم، غير العبارة، قال لهم: إذا أردت تهرب اهربوا بالليل، هذا المعنى، لأنه أستر. فاتخذوه حجلا، اذهبوا في بسيط الأرض في هذا الليل إلى بلادكم ومدائنكم. يعني إن كنتم استحييتم أن تفروا عني في النهار فهذا الليل قد جاء، فاستروا إيش أنفسكم واذهبوا عني، ما في مشكلة. انتبه إلى قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ما قال باكين، جاء بالفعل المضارع، على ما يدل؟ يدل على أن البكاء جاء متقطعا متجددا، يعني يتصنعون البكاء بكوا ورعبا بيتجدد. إذن في تصنع لما جاء بالفعل المضارع يبكون. نعم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فتشعر بهذا اللام الجسر، وهي جملة حالية ليريك صورة ما هم عليه وقت المجيء، أنهم آخذون في البكاء يجددونه كل لحظة، مش بكاء متواصل شوي شوي. إذن في القضية إيش؟ في تصنع، ما هو بكاء طبيعي فطر الذي يخرج إيش من القلب لا يدفعه شيء عندئذ. نعم، فهذا البكاء فضيحة أخرى لهم، فهو تباك وليس ببكاء، فهو تباك. صيغة المضارع تدلك على هذا، كما قال الزملكاني عليه رحمة الله، نعم، في كتابه البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن الكريم. إذن الليل، لذلك يقول يوصف بعضهم، إذا أردت الشحادين أن تطلب من أحد لا تطلبها بالنهار، تطلبها بالليل، يعني بيكون ما تبين عليك علامات التصنع، ولا تعتذر من الذنب في النهار فتتلجلج بالاعتذار، خلي بالليل، لأنه أستر كما ذكرت، أستر للويل، أكثر للويل. فالبكاء في أصله انفعال فطري طبيعي ليس للإنسان فيه دخل، محل اختيار، بديك فجأة تبكي، وبعض الناس يفتعله فيتباكى، يستطيع إيش؟ يفتن التباكي. والكثير يأتي بالأعاجيب في هذا الباب، يصنع البكاء وتظنه أنه إيش؟ أنه صادق، ويطلع وبعد ذلك يظهر أنه كاذب. قالوا وهذا ديدن أهل الحيل، اللي بيحتالوا بقى يستطيع. ولذلك قالوا دموع الفاجر بيديه، دموع الفاجر بسرعة تجي بيديه، كأنها إيش؟ كأنها موجودة جاهزة. قال ابن العربي في أحكام القرآن وبكاء المرء لا يدل على صدقه. تبوا إذا إنسان بكى قدامك ما بدل على صدق المقال، لاحتمال أن يكون البكاء تصنعا، فمن الناس من يقدر أن يتصنع البكاء، ومنهم ما لا يقدر على ذلك. ولذلك قال أهل الأمثال الدمع المصنوع لا يخفى، الدمع المصنوع لا يخفى. نعم، فتعلم مما وفرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى. لما تبكي الأم على ابنها مثل إذا أتيت بامرأة أعطيت أجر وقلت لها ابكي، نعم، ليس النائحة كالثكلى. نعم، إذن الدمع المصنوع يخفى، وكما قيل إذا اشتبكت دموع في خدود ستعرف من بكى ممن تباكى، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين في رواية أخرى من بكى ممن تباكى. قال الأعمش لا يصدق باك بقوله بعد بيش بعد بكاء إخوة يوسف، لا تصدق، يعني إذا كان إخوة يوسف بكوا ما صدق، طلع كلمة فلا تصدق أحد. وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى شريح القاضي، شريح فلت من فلتات القضاء في الفقه الإسلامي، تخاصم في شيء وكانت مبطلة فجعلت تبكي، فقال الشعبي صديق لشريح يا أبا أمية أنا تراها تبكي، ما أظن إلا أنها مظلومة. فماذا قال شريح؟ قال لا، قد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون وهم ظلمة كذبة. لا صدق، لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا بالحق من السنة المرضية. وفي رواية أن شريحا أنشد بعد ذلك أغرك من شيخ بكاء ومملقة، أغرك من شيخ بكاء ومملقة، أم اللحية البيضاء للنفس مطلقة؟ شفت شيخ عم يبكي وبدعي الفقر ولحيته كبيرة، لا تغترب بالبكاء. أغرك من شيخ بكاء ومملقة فقر، أم اللحية البيضاء للنفس وهو في قلبه شرير فاجر للنفس مطلقة، فإن بني يعقوب جاءوا أباهم عشاء وهم يبكون زورا ومخرقا. فلا تغتر، وإنما ينبغي أن تكون يعني فيك بصير نفاذ. طيب ماذا يقولون لأبيهم إذا سألهم أبوهم عن سبب البكاء؟ لابد أن يسألهم ما يبكيكم، وهذا ما حصل. وقد ذكر الألوسي عليه رحمة الله والرازي وغيرهما أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سمع بكاءهم خاف وقام منتصبا وقال لهم: ما لكم وأين يوسف؟ ما لكم وأين يوسف؟ جاء جوابهم على لسان الكبير ما سيأتي معنا، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. رواية أخرى أنه قام فزعا وقال: هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا، أعظم من ذلك. قال: أين يوسف؟ قالوا: يا أبانا. انتبه إلى قولهم يا أبانا، جاء النداء بالتلطف. نعم، جاء النداء بالتلطف المضاف. لماذا؟ ليشعرهم بالرحمة. أنت أبونا فارحمنا مما نحن فيه، فيترك الغضب. وهذا من تمام مكرهم وشدته، عملوا العملة وأتوا بلسان إيش؟ من الرحمة: يا أبانا يا أبانا. نعم، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. كلمة نستبق تفيد المشاركة مع الآخرين، نستبق بقصد الغلب، وقد تكون بالعدو والرمي. استبق الرجلان وتسابقا إذا اشتدا في الجري لبيان الأسبق منهما، أيهما الأسبق، سواء كان ذلك على الأقدام أم على الخيول أم في الرمي وهي يسموها المناضلة، وهو نوع من السباق. إذا كان تسابقت مع إنسان آخر نسميه سباق ومسابقة وتسابقا، لكن قد يركض رجلان معا لا للمسابقة. وهنا أخطأ الزمخشري عليه رحمة الله مع علمه العجيب بالعربية. قد يخرج اثنان بس مو بقصد المسابقة من سيصل للهدف أولا، واستبقا البابا. يوسف ذهب لإيش؟ ليفر، وهي لا لتسبقه بالفرار. اختلف المقصد. فانتبه لهذه النقطة التي أشار صاحب المنار عليه رحمة الله. نعم، إذن وهكذا يقول القاسمي: المسابقة مشروعة لما فيها من رياضة النفس والدواب وتمرين الأعضاء على التصرف والحركة، مشروع. يقول ابن العربي عليه رحمة الله كتاب أحكام القرآن: المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون على الحرب، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله، سابق بالأرجل وسابق بإيش؟ بالخيل كذلك. وسابق عائشة رضي الله تعالى عنها على قدمي، سباق عادي. فسبقها، فلما كبر النبي سبقها مرة أخرى فسبقت، فقد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون الحديث، هذه بتل وحدة بوحدك. وفي حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: ليس من اللهو ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه. وفي صحيح مسلم أن سلمة بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من غزوة ذي قرد. نعم، فسبقه سلمة، سبق الأنصار، وقرد ذي قرد موضع قريب من المدينة المنورة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهله، يتعلم إيش؟ الرماية. وفي الروض المربع ويصح السباق على الأقدام وعلى سائر الحيوانات وعلى السفن وفي المزاريق رماح قصيرة مزاريق، وكذلك المناجيق المنجنيقات، هي كلمة معربة أصل فارس ثم عربت. شو معناها يعني كلمة منجنيق؟ فارس معناها ما أجودني ما أحسنني ما أجملني، يعني المنجنيق ذرني، أي معناها باللغة العربية عربت فصارت عربية بالمنجنيقات أو المناجيق، أي ما أجودني. وكذلك رمي الأحجار من جرمي أبعد سواء باليد أو بالإيش بالمقلاع لبلوغي لمعرفة من هو أشد قوة، وكل ذلك بشروط مشروعة مبينة في كتب الفقه. إذا يحب يرجع لا يرجع لي. نعم. وتركنا يوسف عند متاعنا، نشوف بقى أن ارجعوا للآية أرسله معنا غدا، شو سوي يرت أنتم أخذتموه على شرط أن تطعموه وترفه عنه وتلعبون معه، فقد اشنقضتم الشرط من أول لحظة. وتركنا يوسف عند متاعنا، انتبه. ولذلك يعقوب أدرك أنه إيه الكلام في صدق. أنتم قلتم أرسله معنا غدا يرتع، فأول خيانة وأول نقض للعهد أين كان؟ لأنكم تركتموه عند الأمتع على ادعائكم هذا كما تقولون، هذا أول الإيش. نعم، أخذتموه لترفه عنه أم لتضعوه حارسا على نعم نعم. فأكله الذئب رقيقا، لأننا أوغلنا في الإبعاد أبعاد عن الحاق المسابقة، فلم نسمع صراخه ولا استغاثاته. ولما عدنا من السباق فوجئنا بإيش؟ ولكون مكان الأمتعة يا أبانا أأمن الكون، فخلينا عند الأمتعة. هذا المعنى من أماكن وضع الأغراض يكون الحقيقة إيش يعني متأمن أنت هنا كما هي العادة. قال ابن حبان إنهم لما قالوا فأكله الذئب أغمي على يعقوب فصبوا عليه الماء فلم يتحرك، ونادوه فلم يجب، فقال يهوذا كما ذكر وهب ويلنا من ديان يوم الدين، ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا. فلما أفاق يعقوب وكان رأسه في حجر روبيل قال له يا روبيل ألم أأت منك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدا؟ فقال روبيل يا أبت كف بكاء وحدث، يعني الآن حصل خليك أتكلم. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلى آخر. وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي نحن نعلم أنك لن تصدقنا في هذه القصة، ولو كنا صادقين عندك في غيرها أنت ما عرفت علينا كذبا، لكن في هذه القصة لن تصدقنا. لماذا؟ لأن محبتك ليوسف غطت كل شيء، ما بصدق. هل عرفت علينا كذب من قبل؟ لا، لكن هنا ما رح صدقنا لمحبتك الكبرى ليوسف ولو كنا صادقين عندك في الأصل. هكذا يقول، هذا تلطف القاسم، تلطف عظيم منه، حتى إيش؟ حتى ينزل الأب على ما يريدون، إنه يعيش يسامحهم ويأتي عنهم وتنتهي المشكلة. يقول صاحب نظم الدرر والبقاعي عليه رحمة الله، لما علموا أن يعقوب لن يصدقهم فيما إيش فيما قالوا، لما له عليه الصلاة والسلام من الفراسة، يعقوب لما نظر بالوجوه أدرك في شيء، ولما له من قوة من نور في القلب، ولما له من قوة الحدس أولا، وثانيا لأن الكذب كثيرا ما يجعل صاحبه يتلجلج، لذلك قالوا الحق إيش أبلج والباطل لجلج، يضطرب صاحب الباطل. والكذب غالبا ما يحمل في طياته دليل بطلانه. وثالثا لأن المرتاب يكاد يعرب عن نفسه، يكاد المريب أن يقول إيش خذوني، يعرب عن نفسه، عمدوا إلى الحيلة ليؤكدوا قولهم وما ادعوه. طيب شو الحيلة؟ قالها الرب عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. تبع على كلمة كذب، تبع الجملة الفذة، يقول صاحب ما هذه الجملة فذة في بلاغتها، بدم كذب كلمتين بالغ حد الروع والإعجاب. إذ المراد أنه جاء بقميصه ملطخا بالدم، ملطخا ظاهره بدم غير دم يوسف، هذا الكذب، بدم كذب. أخذوا قميص الموشى، ذبحوا سحلة من المعز أكلوها، وأتوا إيش؟ لطخوا ظاهر القميص بالدم ليشهد لهم بصدقهم، فكان القميص دليلا على كذبهم. القميص كانت ثلاث معجزات فيه: معجزة كشف الكذب، ومعجزة قد قميصه، معجزة شو اللي برأوا؟ برأوا القميص. ولما ألقي على وجه الأب إيش مرتدى في قميص إيش؟ مش نفس القميص لا، لكن يعني إنه قميص يقمص، لغمسوه في دم الماعز كما ذكر. ليشهد على كلمة نكر الدم بدم، والله تعالى وصف الدم بأنه دم كذب. لماذا؟ للمبالغة في ظهور كذبهم وادعائهم. نعم، حتى كأن الذي جاءوا به وهو الدم هو الكذب بعينه. والعرب إذا أرادت المبالغة، انتبهوا لها الدقيقة يا علماء اللغة العربية خاصة، العرب إذا أرادت المبالغة في أمر فإنها تضع المصدر موضع الصفة. أقول أنت فاضل، أو أنت ذو خير، لكن لما أقول أنت فضل، أنت الفضل وأنت الخير، أيهما أبلغ؟ أن تأتي بالمصدر مكان إيش؟ مكان اسم الفاعل أو اسم الفاعل. وجاءوا على قميصه بدم مكذوب، الدم لا يكذب، لكنهم لما إيش؟ لما أتى بالمصدر في مكان الصفة فدل على المبالغة في كذبهم. طيب هل يمكن أن يوصف الدم بأنه صادق؟ جواب نعم. لو أن الذئب أكل يوسف بالفعل لخرق القميص ولا لا؟ ولكان الدم قد تغلغل إيش؟ في طيات القميص من تحت من فوق كل شيء. نعم، ولم وعندئذ يكون القميص إيش؟ نصفه بأنه إيش؟ هذا صدق، دم صدق أو دم صدق. نعم، ولذلك لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله عز وجل بهذه العلامة، علامة تعارضها وتكذبها، وهي سلامة القميص من التمزيق ومن التهوى، إذ لا يمكن افتراس الصبي دون أن يتمزق إيش؟ القميص الذي على بدنه. ولذلك ورد عن ابن عباس أن يعقوب لما تأمل القميص استدل بسلامة يوسف وسلامة القميص على كذبه وسلامة يوسف، فقال لهم: متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يمزق القميص؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله.